على محمد وعلى محمد. خب كان كلامنا في الدرس السابق انه نحتاج الى اجراء براءتين لا تكفي البراءة الاولى تغني عن الثانية. اليوم السيد يريد يبدي رأيه بالموضوع يقول واما رأيي فهو هذا انه البراءة الاولى تكفي ما نحتاج الى البراءة الثانية. ليش؟ وذلك لاجل امور نبين سيدي منهج المطلب اللي يريد يبين باختصار يبين في ضمن نقاط خمسة. مطلب مو صعب هو يفهرسه خش فهرسه لكل ثلاثة لكل اول سبب في ذلك. الاول نقول بين البراءة عن الأولى، البراءة الأولى إيش كانت؟ براءة عن من؟ البراءة الأولى براءة عن الحكم الواقعي المشكوك، وبين الحجية المشكوك، الحجية المشكوك ما قلت وبين البراءة الثانية، قلت وبين هذا الفرس له واحد يطلع اشتباع عده وبين الحجية المشكوكة، مو وبين البراءة عن الحجية المشكوكة. ما هي البراءة الثانية؟ شنو هي البراءة الثانية؟ براءة عن من؟ عن الحجية المشكوكة. لا انا اريد اقوله بين من وبين من؟ بين البراءة الاولى وبين الحجية المشكوكة. هما حكمان ظاهريان، انا هذا اريد اقوله قوليان وعرضيان بنظرك. بنظرك شنو؟ بنظرك قوليان لو انهما ماذا؟ عرضيان. امس شو تقدم عندنا انيس اللي بيقلنا قوليان يا هو اللي بيتقدم عندنا امس ايش قلنا؟ البراءة عن الحجية. هناك امس تقدم عندنا انه ماذا؟ اول يكون اكو عندنا حكم واقعي، ثم ماذا؟ انشق بي هاي اثنين، ثم نفترض ماذا؟ انه اول نقول شك في الحكم الواقعي، ليش هاي اطولها بعد اسوي ذن اثنين هذا اسهل. أمس إيش قلنا؟ أول يكون شك في الحكم الواقعي، ثم ثانيا نفترض ماذا؟ الحجية تجي، لأن الحجية تجعل عنده شك في الحكم الواقعي، ثم تجي البراءة عن من؟ عن الحجية. فالخلاصة أمس اللي بيتقدم عندنا أن البراءة عن الحجية هي في قول مثلا الشك في الحكم الواقع. اما اليوم المطلب الذي اريد ابينه هذا انه البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك ويا من؟ ويا نفس الحجية، حجية الخبر. ما النسبة بينهما شنو؟ هما حكمان ظاهريان في عرض واحد. انا اشتب البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك، ماذا تثبت لي؟ البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك ماذا تثبت لي؟ انه المولى ما يهتم بما ذلك الحكم الواقعي المشكوك. ومعنى الحجية عليه حجية، حجية الامارة على ذات الحكم الواقعي، معنى الحجية يعني شنو؟ يهتم به. معنى الحجية الخبر، الخبر الدال على الحكم الواقعي، معنى حجيته أن المولى يهتم بذلك الحكم الواقعي. فهما حكمان عظيم ما بيناتهم طولية، طولية ما موجود بيناتهم. البراءة عند عن الحكم الواقعي المشكوك ويا من؟ ويا نفس الحجية المشكوكة واحد ما مترتب على الاخر، لا واحد عله وواحد معلول وواحد متقدم متاخر، ما عنده ابدا. بلي قله التقدم والتاخر وين يصير؟ يصير خلط يعني. في البراءة عن الحجية المشكوكة، بين البراءة وبين نفس براءة عن الحجية وبين نفس الحجية، بل هناك اكو تقدم او تأخر. اول يكون نفترض حجية مشكوكة، بعدين ايش تجي؟ براءة عنها. اكرر اقول في البراءة عن الحجية المشكوكة بين نفس البراءة عن الحجية وبين نفس الحجية اكو شنو؟ تقدمه قولي اكو. ليش؟ لان اول يكون نفترض حجية مشكوكة، بعدين تجي البراءة عنها. فأكو طولية بين البراءة عن الحجية المشكوكة وبين من؟ نفس الحجية. لان اول يكون حجية اكو مشكوكة، بعدين تجي البراءة عنها. اما بين البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك وبين من؟ وبين من؟ نفس الحجية المشكوكة. بين هذين ما اكو بعد شرك، مو واحد مترتب ماذا؟ واحد متقدم واحد متأخر. فاذا واحد مو متقدم واحد متأخر اذا بينهما عرضية. فاذا صار بينهما عرضية هما حكمان عرضيان، راح انتقل للمقدمة الثانية. راح انتقل للمقدمة الثانية. اقولا على انه كل حكمين ظاهريين عرضيين هما شنو؟ متنافيان. هذا مسلم. شعلان المطلب اكثر لما اوصل للنتيجة. اذا ما وصلت النتيجة التدني المتناف مو عارف بعد. فالمقدمة الثانية شنو صار؟ انهما اذا كانا حكمان، اذا كانا حكمين ظاهريين عرضيين، تازمه ماذا؟ التنافي بينهما بوجود لمن واقع. المقدمة الثالثة لازم التنافي بينهما، لازم التنافي بينهما انه اذا احدهما ثبت الاخر شو يصير؟ موجود يا منتفي، لابد منتفي. هاي مسألة. المقدمة ماذا؟ الرابعة. اقول اذا دليل البراءة، دليل البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك، يعني البراءة الأولى، يعني البراءة الأولى. إذا أريد أن أجري البراءة الأولى أطبق دليلها. دليلها شنو؟ رفع علومة ما لا أعلمه. إيش راح يثبت لي؟ راح يثبت لي حينئذ ماذا؟ البراءة على الحكم الواقعي المشكوك، يعني البراءة. إذا كانت البراءة ثابتة فبالدلالة الالتزامية ايش راح يصير؟ يعني هو دليل البراءة رفع عن أمة ما نعلمه، بالدلالة المطابقية شو يثبت بالدلالة المطابقية؟ أنه أكو براءة عن الحكم الواقعي المشكوك. لازم ثبوت البراءة، ماذا لازم ثبوت البراءة؟ عدم الحجية، أن الحجية بعد ماذا؟ ليست بثابتة حجية الإمارة المشكوكة. ليش لازمه؟ لأنه قلنا بين البراءة وبين الحجية أكو تنافي. فإذا ثبتت البراءة عن الحكم المشكوك إذا الحجية ماذا؟ ليست بثابتة. فنفس الدليل اللي بيثبت البراءة الأولى هي نفسها راح يصير دليل علامة على نفس بالمطابقة يدل على ثبوت البراءة. بالدلالة الالتزامية ايش راح يثبت؟ نفي الحجية. بعد ما احتاج المن الى اجراء براءة ثانية، لان الحجية انتفت. لمن انتفت؟ بدليل رفع عن امتي ما لا يعلمون، ذاك بالدليل الاول. يعني رفع لما اطبق شي يثبت لي رفع جريان البراءة الاولى عن الحكم الواقع. فاذا ثبتت البراءة الاولى فلازمه ماذا؟ لازمه على انه ماذا؟ الحجية منتفية. فثبت انتفاء الحجية بلاحظ الى اجراء براءة جديدة، فاجراء البراءة الجديدة له، لان التقديد تجري البراءة الجديدة لغرض ماذا؟ بل لغرض نفي الحجية. الحجية هي انتفت من رجوع البراءة الثانية. بواسطة ماذا البراءة الأولى؟ دليل البراءة الأولى انتفت الحجية، لأن دليل البراءة الأولى يثبت البراءة الأولى. يقول ذمتك بريئة عن من؟ رفع عنه ما لا أعلمون لمن أطبق. أقول له مولانا، هو أقول له علم رفع عنه ما لا أعلمون. أقول له يا أيها الخطاب أنا أشك في أصل الحرمة الواقعية لشرب السكر. يقول لي ذمتك بريئة، رفع عن أمتي ما لا أعلمون. ومن يقول ذمتك بريئة أو ثبتت البراءة، إذا مش راح يدل بالدلالة الالتزامية، مش راح يدل. أنا الحجية ما موجودة، يعني قلنا أكو ثلاثة بين البراءة عن الحكم الواقع المشكوك وبين الحجية. فالدليل الدال على الأول، على الأول يعني عليها من على البراءة بالمطابقة، إذا يدل على نفي الحجية بالدلالة الالتزامية. فإذا انتفت الحجية بعد ماكو حاجة إلى إجراء أصل البراءة الجديدة. جدا بيان ماذا لطيف والتفاتة جميلة. أبعرف لك المطلب مرة ثانية. السيد قدس سره يقول ماكو حاجة إلى إجراء براءة ثانية عن من؟ عن الحجية مشكوكة. ليش ماكو حاجة؟ يقول لأنه أنا أقول بين البراءة عن الحكم الواقعي وبين نبس حجية الخبر أكو طولية وماكو طولية، يعني واحد مترتب على الثانية لا، أنت بعد راجع على وجدانك. البراءة عن الحكم الواقعي ما متوقفة لا على وجود الحجية ولا ما نأخذ مو أول يصير حجية أكو وبعد تبوت الحجية تثبت البراءة عن من؟ عن الحكم الواقع. ده حش معظم مو أول يصير حجية ثم براءة، أو أول براءة ثم حجية، أصلا طولية ما أكو بينهما. بل قلت إذا أكو طولية اللي أمس بيناها طولية بين من وبين من، ليس اشتباه بين البراءة عن الحجية المشكوكة، بين البراءة عن الحجية المشكوكة وبين نفس الحجية أكو طولية، لأن أول براءة حجية مشكوكة ثم براءة. أما بين البراءة عن الحكم الواقع المشكوك وبين الحجية طولية ماكو، يعني ما لازم أول يكون حجية مشكوكة أكو ثم تجري البراءة عن من؟ عن الحكم الواقعي، عن الحكم الواقعي لا، ولا لازم أول براءة عن الحكم الواقعي ثم تجري الحجية، ماكو ما لازم ترتب أبدا. فهما عرضيان. فإذا عرضيان نقول الأحكام الظاهرية ماذا؟ العرضية متنافية بوجود الواقع، علمت أو لم أعلم؟ فإذا متنافية فلازمه إذا ثبتت البراءة عن الحكم الواقعي لازمه شنو؟ حجية ماذا؟ منتفية بعد. لأن قلنا أكو بيناتهم ثلاثة بين البراءة، لأن البراءة عن الحكم الواقعي شو تقول؟ يقول حرمة شرب السفن لا يهتم بها المولى، يعني قلنا البراءة مرجع عزم إلى السيد، حكم ظاهر، الحكم الظاهري مرجعه علما إلى إبراز الاهتمام أو عدم الاهتمام. البراءة مرجعها علما إلى إبراز الاهتمام وعدم الاهتمام، يعني معناه أنه إذا جوز براءة يعني ما أهتم، مو مهتم هذا، ما أهتم بالحرمة. والحجية حجية الإمارة، الإمارة دالة على الحرمة، حجية معنى حكم ظاهري، معنى يعني أهتم بما بالحرمة. فذني أكو مناقشات واقعية بينات ما يجتمع. فإذا ثبتت البراءة بدليل رفعه فبالدلالة الالتزامية شو راح يثبت؟ بالدلالة المطابقية تثبت البراءة الأولى. بالدلالة الالتزامية شو راح يثبت حين هذا؟ عدم الحجية. فإذا بنفس إجراء البراءة الأولى انتفت الحجية. بعد بلا حاجة إلى إجراء براءة جديدة عن من؟ عن الحجية. براءة جديدة نحتاج إذا الحجية المشكوكة بعده ما منتفي. أما إذا انتفت بسبب الدليل الدال على البراءة الأولى إذا ما نحتاج بعد علما إلى إجراء براءة جديدة. إذا صيغة أخرى. ذاك شان يقول بس له. ذاك شان يقول بس له. ليش بس له؟ لأنه شان يقول إذا أجرينا البراءة الأولى ينتفي ماذا؟ حكم الواقعي. إذا انتبه الحكم الواقعي إذا بعد ما تحاجة إلى إجراء براءة جديدة. فإحنا جاوبنا قلنا لا له يا مار. يمكن المولى على أنه ماذا؟ يقول إيش وقت ما شكيت في الحكم من دون أن تشك في الاهتمام إجر البراءة، وإذا شكيت في الحكم مع شك في الاهتمام لا ماذا يجب الاحتياط. يمكن المولى هتشيده، فما أكو ما يلزم من إجراء البراءة الأولى لغوية الثانية. أما السيد يهي اليوم لا لك مسلك جديد، قال بين البراءة الأولى وبين الحجية أكو تنادي واقعي، عرضي أكو بيناتك فتنادي واقعي. فإذا تبتتل البراءة بدليلها بالدلالة الالتزامية إيش راح يصير؟ أن الحجية منتفي بعد ماكو حاجة إلى إجراء البراءة الجديدة. نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، ولكن التحقيق مع ذلك أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك، يعني البراءة الأولى، يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة. وذلك بتوضيح ما يلي: أولا إن البراءة عن التكليف الواقعي اللي هي البراءة الأولية ويا من ويا الحجية المشكوكة ليس الاشتباه يا مولانا، مو ويا البراءة الثانية، لا لا مو هذا يشتبه الطالب، مو ويا البراءة الثانية، لا ويا الحجية المشكوكة. حكمان ظاهريان عرضيان. ليش عرضيان؟ لأن موضوعهما معا الشك في الواقع. موضوع البراءة عن التكليف الواقعي، شو وقت البراءة عن التكليف الواقعي تجري؟ إذا أنا شاك في الحق الواقع. موضوع حجية الإمارة، شو وقت حجية الخبر الدال على الحرمة؟ شو وقت الحجية تثبت؟ إذا شاك في الحق الواقع، عند الشك في الحجية، عند الشك في الحق الواقع. فاثنينات الموضوع عن الشك. تقدم تأخر ما وقت بعض. خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة، يقول ليس الاشتباه، البراءة عن الحجية صحيح بينهما طولية، بين البراءة وبين الحجية، يعني اول يكون حجية مشكوكة ثم تجي البراءة. اما لا، بين البراءة الاولى الاولى الاولى ويا من هي الحجية بينهما عرضية، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فانها، يعني فان البراءة عن الحجية المشكوكة ليست في درجتها، يعني في درجة الحجية كما عرفت أمس، بل في طولها. ثانيا، إن الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعين، يعني شو بوجوديهما الواقعين، سواء وصل أو لا، كما تقدم في محل، في محل وين قلنا في الجزء الأول 36 37. ثالثا، ان البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة. وكعناكم منافات بينهما على ضوء ما تقدم، عن شنو يعني ضوء ما تقدمه، انهما حكمان ظاهرية. اذا قلنا لان حكمان ظاهرية عرضية في المقدمة الاولى، وقلنا كل حكمان ظاهريا متنافيان واقعا بمقدمة المقدمة الثانية، النتيجة شو تصير؟ ان البراءة الاولى وهي الحجية المشكوكة بينهما تنافي واقعي عكو. فإذا تنافي واقعي عكو، نقول رابعا إن مقتضى المنافات أنها، يعني البراءة الأولى، يعني البراءة الأولى تستلزم عدم الحجية واقعا. إذا تبتقي البراءة فلا بد حجية واقعا ما عكو، ونفيها نفيها عطف عليها من على عدم الحجية، يعني ان مقتضى المنافات ان البراءة الاولى تستلزم عدم الحجية. وش تستلزم؟ نفيها نفي الحجية، عطف تفسير ترى. خامسا، اذا صار مقتضى المنافات انه ماذا؟ ثبوت البراءة الاولى تستلزم عدم الحجية، اقول الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي، يعني رواه عنه مثل ما نعلمون اللي هو دليل عليه من علم براءة الأولى، راح يدل بالدلالة الالتزامية على من؟ بالمطابقة احنا من يدل؟ البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك ثابت. بالالتزام على من يدل؟ ان الحجية المشكوكة ما موجودة. وهذا يعني اننا باجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت ماذا؟ سنثبت بهذا الدليل، بالدليل انت عن البراءة الاولى شمال وورد عن المتبين على المشكلة المدد نفي الحجية المشكوكة. اذا انتفت فلا حادثة الى اصل البراءة عنها، يعني عن الحجية، وان كان لا محذور فيه اجري لكن بلا فائدة. مو مستحيل لكن بلا فائدة، لانه انتفت هي ببركة الدليل. ويمكن تصوير خاص. فاذا اتضح من خلال هذا الكلام ان البراءة عن الحكم الواقعي تجري او ما تجري؟ تجري. بس البراءة عن الحكم الظاهري تجري او ما تجري؟ حكم الظاهري يعني ياهر حكم الظاهري حجي، يعني والحجي حكم ظاهري. فالبراءة عن الحكم الواقعي يعني الاولى تجري، والبراءة عن الحكم الظاهري ما تجري. فاذا اتضح من خلال هذا انه حكم الظاهري ما يتعلق بحكم ظاهري. مو هيك اتضح ولا؟ الحجة حكم ظاهري والبراءة عنها، والبراءة عنها ام حكم ظاهري؟ وحكم ظاهري متعلق بمن؟ البراءة حكم ظاهر متعلق قيمة بالحجية عن البراءة عن الحجية. فاتضح ان الحكم الظاهري يتعلق بمن؟ بالحكم الظاهر. براءة ما تجري عن من؟ عن الحجية. فهذا بعض. بس ما اخترج مثال اخر الذي الحكم الظاهري يتعلق بمن؟ غير هذا المثال. هذا المثال استعملنا بعض ما تجري البراءة عنه عن الحجية المشكوك. براءة حكم ظاهري، حجية حكم ظاهري، فقلنا ما تجري عن حكم ظاهري ما يتعلق بالحكم الظاهري. لكن في مثال ثاني ما اكو حكم ظاهري يتعلق بحكم ظاهري. يقول السيد ليش يمكن ان نصور هنا هالمثال؟ اذا فرض انه الخبر كان حجة سابقا، خبر التخلف، الان شكينا نسخت حجيته ام لا؟ نسخت حجيته يا لا؟ في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة اكرر من الاول، كان عندنا خبر، الخبر عليه من يدل؟ على حرمة شرب التفل مثلا هج، وكان حجة سابقة. الان نشك باقي حجيته حتى نقول حرام، او ما باقي حجيته حتى نقول مو حرام شرب التفل. شو نسوي؟ نستصحب حجية. هنا نصاب حكم ظاهري متعلق بما؟ بحكم ظاهري. ليش؟ يعني الاستصحاب شنو؟ حكم ظاهري من الامارة، يعني حتى هذا امارة حكم ظاهري. والحجية نصاب الحجية حكم ظاهري، تتعلق الحكم الظاهري تفيد شيء ولا تعلق حكم ظاهري بما؟ بحكم ظاهري. فالاحكام الظاهرية قد تقع متعلقا المن وموردا المن للاحكام الظاهرية. اذا واحد سألت قال لك هم يصير الحكم الظاهري متعلق المن للحكم الظاهري؟ تقول له بلي. جيب لنا مثال مالت البراءة عن الحجية المشكوكة، قلنا ذاك باطل، يعني ما تجيب البراءة عن الحجية المشكوكة كما بينا. جيب لي علمي ده. قل له اذا كان ابنه شرب السفن ماذا حرام اولا لعجل الرواية. والرواية كانت حجة. الان ماذا نشوف في بقاء الحجية؟ سنستفهم حينئذ بقاء الحجية. بس هو لا يقول لك. هذا يشكل عليك في الاثناء. ام قالوا درس خاص. يقول لك خب. انت ليش تستصحب الحجية؟ تستصحب الحرمة احسن. حكم الواقعي. ليش تستصحب الحجية؟ الحكم الواقعي. وليش الحجية تستصحبه؟ انت غيرك يريد بالحرارة؟ استصحب الحكم. اقول لك خب افترض انا ان الحكم الواقع اركان الاستصحاب به مو تام. يقين سابق ما شاء الله. يعني يقين سابق ما عنده. انه حرام. اقصى ما هناك. الرواية كانت. الرواية ما تفيد العلم بالحكم الواقعي. الرواية كانت. فيقين بالحكم الواقع ما بعد ان استصحبه. بل عندنا يقين ديما. بالحجية الذي يحكم ظاهري. سنستصحب شنو? الحجية حينئذ في مثل هذه حالة مطبق. ويمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية موردا للاصول العملية شوكت. وقوع الاحكام الظاهرية مثل الحجية. مثل الحجية مورد للأصل العملي لكن مو من براءه لأنه ما يصير بل الاستصحاب يصير شو إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري مثل الحجية لتمامية أركان الاستصحاب فيه يعني في الحجية يقيم سابق شكلها حقا وعدم تمامية في الحكم الواقعي الحكم الواقع مو تام لانه ما عندنا سابقا يقين بان شوف الكتب حرام خبر كان سابقا لكن ما يزيد الحكم اتفع مثال اشلون هو قاعد يوضح السيد كما اذا علم بالحجية حجية اسمها الرواية ويشك في نفس الحجية ان صفر بقاء الحجية فان المستصحب هنا نفس الحجية الذي هي حكم ظاهر الواقع حكم ظاهر متعلق بحكم ظاهر لا الحكم الواقعي متعلق الاستصحاب مو الحكم الواقع حكم الواقع ما قعدنا نستصحبه شاكين يقين ما عندنا سابق فيه قعدنا نستصحب نفس الحجية وصاحي نازل ماذا حكم ظاهري متعلق بيه من بحكم ظاهري فالمثال هذا الشيء لا تويتر التغيث له كثير ما يغفل عنه وهي طرحت السؤال همات واحد ما يتوجه لها ان الحكم الظاهري هل يقع مورد للحكم الظاهري حكم الواقعي قلنا وقع متعلق للحكم الظاهري مثل ما البراءة عن الحكم الواقع البراءة الاولى براءة حكم ظاهر متعلقة بما بحكم واقع اما لا حكم ظاهري يقع مورد الحكم ظاهري قلت مثال ماذا هو هذا استصحاب الحجية مو البراءة عن الحجية ما يدري قلنا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم في الرواية ورد عن الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه في جملة نصائحه لهشام بن الحكم نصائح طويلة بس في جملة نصائح الإمام سلام الله عليه لهشام بن الحكم هاي فقرة وردت أنا أريد أختار هذه الفقرة يقول له يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس أنها لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما كان يضرك وأنت تعلم أنها هذا الحديث ذو مضمون عالي وراقي جدا، وخصوصا اهل العلم يستفيدون من هذا الحديث كثيرا. فان طلب العلم يقترن بامور سيئه، طلب العلم زين لكن يا للاسف يقترن بامور سيئه، وطالب العلم يكون دائما في توجه الى تلك الامور السيئه ويكون على حذر منها. انا اضرب لك بعض الامثله لتلك الامور السيئه التي تقترن بطلب العلم. واحد من تلك الامور السيئه ان طالب العلم كثيرا ما يحب الاطراء والثناء، يعني لا احب ان تمدحني تثني علي تقول فلان كذا وكذا، او لما تكتب لي رساله تقول لي سماحة فلان. رأي الثاني، واذا ما اكتبت هواية اتألم. هذا ترك شيء احنا بعد نعيشه ونشوفه شلون نجرب انفسنا بعد. رأيك الامر هو شدة وخطة اكو فيه، اكو بعض الناس لعله يصرح يقول قل لي ماذا ينقل عن بعضهم وشو سامع انا ما ادري، يقول على انه لا نستغرب هالناس لان هذا انسان ومعرض للابتلاء، يقول اكتب لي اذا اكتبت لي رساله ورا الرساله عذرت سماحه بني كذا وكذا اكتب من صراحه يقول نستجير بالناس. فهذا الحديث من الامام موسى بن جعفر ايش ينبه تنبهني الي وامثالي انا ودني ايش يشوفي هذا، ما تقول ايش يشوفي انت صرت عالي وصرت اذا صرت عالي عدم ذن الالفاظ ما ينقص من درجتك، عدم هذا الثناء ما ينزل من محلك، واذا انت مو عالي شدي فذن ما يسوي منك عالي، ما يطمك ماذا مستوى علمي اللي في بيده جوزه. خلي الناس يقولون هو لؤلؤه راح يصير صلب، يعني شنو لؤلؤه؟ لا واذا بالعكس بيدك لؤلؤه والناس يقولون انه جوز هذا يؤثر يصير هو اعتراض جوز واقعا؟ لا لا يؤثر شيء. فلذلك هذا مسألة حب الإطراء والثناء إنسان، يعني هو ممكن كل إنسان هذا ممكن بهذا الشيء صحيح، يعني إنسان لما بلغ من التقوى والورع إلى بعد همات ماذا يحب، لكن يكون يلتفي أنه كل ما يتمكن يكون هذا يزيله، وإلا هذا يمه في يوم من الأيام وإلى ثلاثة النتائج ماذا بعد ذلك، نتائج وخيمة دليل. الإمام الباقر سلام الله عليه لجابر ابن يزيد الجعفي يوصي فرد وصية عجيبة بعد ذيك الوصية، يقول له على أنه إذا واحد مدحك أنت لا تتأذب لا تفرح، وإذا واحد ذمك لا تتأذب. عجيب يذل وما أتأذب؟ يقول الإمام بلي اذا ذمتهم لا تتعذى. ليش؟ يقول لانه انت واقعا راجع قرارة نفسك، نتصف بذلك الشيء الذي ذمك به. يا ما نتصف واقعا نتصف يا ما نتصف. اذا واقعا نتصف انت فلابد خوفك من الله عز وجل وخجلك وحياءك من الله عز وجل لابد ان يكون اشد من خوفك من الناس. واحنا بالعكس من الله ما نخاف ما نستحي لكن مننا استحي واخاف. الامام يقول اذا انت صدق متصف بهذا الشيء يكون تخاف من الله اكثر. واذا ما متصف واقعا هذا هو حشو عليك راح ثواب تحصل بلا تعب صار الثواب اجاك بلا تعب كل الزين بعد ليش تتعب. لكن وين الذي يفكر بهالحشو يطبق ثم يقول للامام يظن المؤمن لا يكون وليا لنا ما يكون ولي الا اذا شكت اذا وصل الى مرحلة بحيث لو اجتمع اهل مصرك بلدتك وقال انت مو خوش ادمي على غمك ما تتأذى ولو كلهم اتفقوا على مدحك ما تفرح فانت ما تصير ولي لنا الا اذا بلغت هالدرجه الذي يستوي عندك مدح الناس لك وذم الناس لك. ثم يضيف لك يقول على انه انت يكون تعرف صيتك دائما المؤمن يعرف صيته على كتاب الله يلاحظ صيرت موافقا الى كتاب الله يا لا ما استغيبا قصده خيانة ما عدي حب الجاه ما عدي كبر ما عدي رياء ما عدي حج ما عدي. فاذا شاف صيرت موافقا للكتاب سيسمح بذلك ولا احسن من هذا بعد شكو الذي الانسان تصير صيرت موافقا لكتاب الله يفرح ويثبت يكون ها مو يزلزل في المرة. واذا شاف لا ما موافق علما للكتاب لابد ان يفكر عن السبب السبب الذي اوقعني في هذه الخطاب السيئة ما هو يفتش عن السبب حتى يزيل ذلك السبب. فان الله عز وجل وصف المتقين في كتابه الإمام قاعد يحكي حيث قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان المتقين هم يمسهم كل الشيطان ليش أم بعض مرات شويون أدلي لكن المؤمن ماذا لما شوي مس الشيطان تذكر ان الذين اتقوا اذا مسهم الشيطان تذكروا يتوجه بالعجل كان دائما يعرف صيته على الكتاب كتاب الله. فاذا هم مبصرون يتوجه على انه صيته مو صحيحه يرجع ماذا صيته الى حاله الاستقامه. فالمقصود على انه ماذا هذا مسألة حب الإطراء الإنسان لابد أن يحاول طالب العلم الذي يحصل إلى هذا الشيء بخصوص بالتدريس كل ما يترقى لعله كل ما أكثر يحب ذلك يحاول أن يزيله. وبعض مرات همات الإطراء إذا صار هنفر الظاهرة ما أدري شلون أنت لما تقدر تقول فلان يفتهم او كذا او كذا وانا لم اسمع بنائي صدق اصدق بعض مرات انفرد مشكلة تقول لي سماحة الفاضل بنائي صدق انا هم فاضل وابوما انفق بنفسي حينئذ واتوقع من الناس ما اتوقع انا ترى الشيء بني الانسان ترى من حيث يشعر بي او لا يشعر ترى هذا يصيبه. ولذلك ينسب الى السيد مير علي الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب الرياض يقال بحثين حقوق شرعية ورسالة على ظهره سماحة حجة الإسلام سيد مير علي رد الفلوس ويا الرسالة ولا يولي اشتباه جاية الجاية إلى حجة الإسلام أنا مو حجة الإسلام أنا مير علي طبع طبعي حجة الإسلام أشوف علماء نهج سيرتهم دروسهم والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عرض إلى مالك الأشتر أن ينبه على الظاهر على العرض الطويل يقول له سلام الله عليه في ظل هذا العرض ما مضمونه انفق بأهل الصدق والعدل قتل هكي ناس ويريضهم من التروية ويريضهم على أن لا يطروك يعني رويضهم وعلمهم على أنه مول تحت أخوك هواية فإن كثرة الإطراء توجب الزهو أنا وآنا وتدني من العز تقرب من العز يعني شوف نفسه بعد عزيز قوي بلي إلى آخر فالمقصود هذا الجانب لا بالطالب العلم ماذا يتوجه له ماذا كثير هذا فرد أمر ماذا سيء رأيكم من بعض الأمور السيئة الأخرى الذي تخصن بطلب العلم مثلا من جملة تلك الأمور الأجر إنسان يشوفه على أنه لما يقرأ لكم شلمة يصير معجب بنفسه أنا صرت بلي بلي بعد صرت كذا وكذا صرت أفتهم أجرومية أعرف كذا أعرف منها القديم وهذا الحجب لي إلى ثلاث توالي فاسدة جدا من جملة التوالي الفاسدة أنه يخلي الإنسان بعد ما يتقدم شكد ما صار معجب بنفسه بعد ما يتقدم ليش؟ لأن إذا صار معجب بنفسه بلاي أفتهم أنا إذا طرق بناء أفتهم إذا جاي من فرد شيء بعد ما أجي أتعلم من حجب لأن أنا بلاي أفتهم فقد شيء أنا ما أفهمه لكن ما أجي أتعلم من حجب خصوصا بعض مرات اشوفك انت تلميذي اجي اتعلم بلا من تلميذي شلون اصير احجاري انا اشوف نفسي استاذ اجي اتعلم من حدك شو مستهم لسؤالك فابقى حينئذ على جهلي الى ان اصير كبير وكذا عمري بعد شنو لعله اصير مرجع وانا بعدني هذا الشيء ما اعرفه سبب شنو هو هذا العرش يخلي الانسان ماذا ما يتقدم ويبقي ماذا على جهل حين او يجرهم علما شوي شوي الى الكبر يعني اذا انسان صار معجب بنفسه يجر الى الكبر بعد يشوف انا وانا وتكبر يحصل حده وكذا يشوف نفسه اعلى بعد من الاخرين وانا ما يكون اضعف بالمجلس وهي بعد بالفلان وفلتان وتلميذي انا يكون اتقدم ولا اخرين من السوالف وكذا يقال الوحيد البغدهاني رحمة الله عليه قال لنا انت شلون تقدم سموه الاستاذ الاكبر فحلك شلون تقدمت وصلت الى هالمرحلة قال انا كلمة انا سامع ما هذا كلمة كنت اقرأ واتعلم بلاقي بعدني ما اكتب واتعلم بلاقي ما تتشي ستجرب نفسك كلمة انسان يقرأ هو يزداد اطلاع على انه ما يفتهم يعني كل ما واحد يقرا سألان هاي الحلقة الفاردة عن القاعد كل ما نقرأ نقول احنا شغل اشياء ما نعرفه لكن قبل ما نقرأ قبل ما نقرأ بنانا احنا مقتصرين على المعاناة كذا بنانا هواي نفتهم احنا يعني كل ما انسان يتقدم كل ما يزداد علم بالجهلة فيقول انا هكي كنت هاي بنائي ما افتهم يزداد علمي بجهلي فهي تتحول ماذا اكثر بعد احصل اكثر ادرس اكثر فلذلك سنة ماذا اتقدم ومن جملة الامور السيئة الذي تقترن بطلب العلم الحسد استجير بالله هذا انسان هم مشكل يتخلص من حده اشوفك تبتهم التهواري انا واقطع الدهاية القضية. فلذلك حينئذ ماذا هذا الحسد يحصل من هذا يجر الى ما يجر بلي. وانا بناعي هذا الحسد بلي تخلص الانسان منه صعب صعب شلون يتخلص ما ادري بس بناعي على الطريق هذا انه غير الاتكال على الله ما اعطى اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين بناعي على هكذا وغير هالطريق بعد ما اعطى لشلون اتخلص هذا من الحسد يحصل غاية الامر بعض مرات خجلا كذا انا ما ابرز مع في قلبي وهذا يؤدي لما ترى الحسن ويتأذى كلي وما مستفيد ليش فلان متقدم عليه وما مستفيد ويخو استقدم وما استقدروا اشتغل قدر. فلذلك الانسان في مقام التخلص منه لابد ان يتذكر يطلب المعينة من الله عز وجل ويكرر قولا وعملا قولا وقلبا اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا الله حتى يعيني على انه من لا اقع فيما هاي المحاوله لانه المحاوله يعني واقعا اذا واحد ابتلى بهذا الشيء هو يشعر بحالة تعلم يعني يبقى وقد اعلم يعيش بحالة الم وما مسوي ذلك الشيء غير يقدم عليه هو ما سوى. ومن جملة الأمور السيئة التي تقترن بطلب العلم أن الإنسان يقول ما لا يعمل أعترف مشكلة يحكي الناس يقولون لا تستغيبون ترى الغيبة يلقصها الرياء مو زين العجب مو زين الكبر مو يقول للناس يعلم ويقول ولكنه ماذا لا يعمل هذا هو الداعي العذاب. لو كان كل انسان يعمل بما يعلم لكنا تقدمنا لكن نعلم الان جملة من المطالب كل ذنبين وننفع بها الناس مثال بمثال الشمعة تشايف الشمعة شلون هي ضوء للاخرين لكن ما تحرك نفسه احنا امنش نرى الناس الطريق لكن ما نطبق او مثالنا مثال المنخل هاي الروايات ترى يرد في هذه التشبيهات المنخل شايف لما ينخلون الجيد ماذا يطع والرديء ماذا يطع له فوق يطع احنا امنش نط الزين للناس ولكن هذا الحسد يبقى في قلبنا الرياء يبقى الكذا يرفع كل الامور هذه تلك. فالإنسان لابد أن يحاول عن هذا الشيء ماذا يعمل بما يقول بخصوص ترى إحنا لما يعني طلبة العلم يعني الواجب علينا مرتين واجب لعله مفيد مرة يعني الغيبة كم مرة واجب على هذا الإنسان العادي أن يدركها فرد مرة بعد وإذا ما تأتى فرد عقاب لعله أنا وإنت مرتين معاقب إذا ما تركنا الغيبة عجيب سبحان الله واجب علينا مرتين ترك الغيبة ثاني مرة لأنها حرام واجب علينا والمرة الثانية واجب علينا ترك الغيبة من باب النهي عن المنكر لأن النهي عن المنكر هي الظاهرة لطيفة لا بد من الالتفات إليها وبعض الفقهاء نبدأ في رسالته العملية على ذلك أن ترك الغيبة واجب علي أنا من باب النهي عن المنكر يعني شو من باب النهي عن المنكر يعني الآن إذا أنا خليتك ما تستغيب شلون اخليك ما تستغيب مرة اقول لك لا تستغيب ما تجوز الغيبة هذا ثالث طريق وعكو طريق ثاني للنهي على المنكر انه انا ما استغيب لما انا تشوفني ما استغيبا واستمر على عدم الغيبة انت اما تروح ماذا ما تستغيب بعد تتعلم بعد من عد أبن بيك إذا هو مستغاب إذا هو كان يصدق الأطفال بعد حين هذا ماذا يتعودون على الكذب لا فيجب على الصدق من باب وجوب ثاني بل هذا يمكن أن يقال من باب على أنه ماذا بصدقه بعد ينهى عن المنكر ينهى أطفال ماذا عن المنكر هذه الظاهرة ماذا مهمة والأئمة صلوات الله عليهم ما أكثر ما حربوا على هذا الجانب، على جانب على أن نعمل بما نقول ونهدي الناس بسيرتنا لا بأقوالنا. كونوا لمرض العابدين، كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الصلاة والورع والخير والاجتهاد. والإمام أمير المؤمنين ماذا يقول صلوات الله عليه؟ يقول من نصب لنفسه، من نصب نفسه إماما. كل واحد احنا من عندنا ترى ناخذ نفسه إمام، إمام بأي معنى؟ يعني مقتدى، يقتدى يقتدي به الغير. أنا وأنت كل واحد عندنا يقتدي به الغير، بل أهل العلم بعد شيء غيرهم يقتدون بهم، احنا كل واحد ناخذ نفسه قدوة للآخرين. من نصب نفسه إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه الناس بسيرته قبل أن يؤدبهم بأقواله. والإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق، هذا الدعاء العظيم مكارم الأخلاق، الله عز وجل واقعا ايش قد نعم مطلنا ذول الأئمة صلوات الله عليه، من الأئمة قد متفضلين علينا بهالأدعية. لا يعني غير طائفة غير الشيعة ماكو بحسب الظاهر تشعدوا هالشي أدعية مفاتيح جنانه مكارم، هذا دعاء مكارم الأخلاق. شو يقول الإمام في ضمنه؟ أتعتبر العبارة في مكارم الأخلاق؟ يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني صحة في عباده وفراغا في ذهابه، شاهد هنا، وعلما في استعمار، وعلما في استعمار. والله علم بلا استعمار كنا سامحين، على انه ماذا؟ العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. فهذه الامور السيئة وغيرها مما اخرى اكل طالب العلم لابد وان يتوجه. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.